يقيني. وهنا يعني نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى اللي هي مسألة يعني أن الحساب يدل على وجود الهلال، أن الهلال ولد، الحساب يحسبون متى يولد الهلال. فيعني هذه الجزئية يعني تقترب من اليقين اللي هي حساب متى ولد الهلال، لكن متى يرى الهلال بعد ولادته، يعني لابد أن يمضي على ولادة الهلال كم ساعة حتى تمكن رؤيته، هذه مسألة يعني مبنية على الخبرة والتجارب. يعني الفلكيون أنفسهم عندهم مدارس ومذاهب، بعضهم كل مدرسة يعني مبنية على المشاهدات، فمثلا بعض الجامعات مثلا المؤسسات التي تعمل التي يعني تعتمد الحساب الفلكي يقولون مثلا حسب يعني تجاربهم والشهادات التي ثبتت عندهم أنه لم يرى الهلال قبل مضي 15 ساعة على ولادته. وبعدين ناس آخرون قالوا ثبتت عندنا شهادات برؤية الهلال بعد مضي 12 ساعة من ولادته، وكذا إلى آخره. فالذي يحصل دائما يعني الشهادات التي يردونها ويزعمون أنها مخالفة للرؤية، دائما عندما يرى الهلال في السعودية أو في غيرها من البلاد الإسلامية التي تعتمد الرؤية، وينكرها الفلكيون ويقولون هذه مخالفة للحساب ومخالفة لليقين. يعني لم يحصل قط يعني تتبع يعني عدد من العلماء والباحثين يعني تتبع كل الشهادات منذ أن يعني سجلت الشهادات، وهل حصل قط أن ثبتت شهادة في السعودية قبل ولادة الهلال؟ لم يحصل قط أبدا. كل ما يحصل أنها مرات يكون مثلا بعد ولادة الهلال 7 ساعات، يمكن أقدم شيء ثبت يمكن بعد 5 ساعات أو كذا. مرات يحضر عدد كبير من الشهود ويشهدون أنهم رأوا الهلال بعد ولادته مثلا 5 ساعات مثلا في السعودية. الفلكيون يعني مجرد أنهم لم يسجلوا شهادات كافية، الغربيون، فبعض المسلمين يقلدهم فيها، مع أن المسلمين هم يعني أهل الخبرة، خاصة من أهل البوادي ومن يعتمدون الرؤية. كيف نكذب شهادة المسلمين العدول الذين أثبتوا أنهم رأوا الهلال بعد ويكون بعد ولادته مثلا 5 ساعات أو 7 ساعات، لمجرد أن الغربيين مثلا لم يثبت عندهم أن شاهدا شهد عندهم مثلا بأقل من عدد معين من الساعات، وهم أنفسهم غيروا. يعني كان قبل ذلك يقولون مثلا 15 ساعة، وبعدين لما ثبتت عندهم الشهادات نقصوا إلى 12 ونسقلوا 10 ونسقلوا كذا. فما الذي يجعلنا نرد شهادة هؤلاء الشهود العدول الذين يقولون أنهم رأوا الهلال؟ وهذا لا يكون يعني شيئا مخالفا لحس ولا اليقين. يعني يقولون مثلا شهادة الشاهد إذا خالفت اليقين والحس ترد أو كذا، لم تخالف حسا ولا يقين، رأوا الهلال بعد ولادته، لكن فقط لأنه مرت يعني مر عدد قليل من الساعات لم يثبت عندكم الرؤية فيه. ثم إنه أيضا يعني توجد مدرسة يعني في الغرب، يعني ويوجد بحث يمكن يعني رسالة ماجستير أو دكتوراه لباحث اسمه الدكتور بخيت المالكي، يمكنكم الاطلاع عليها، يعني منشورة على الإنترنت. يعني أثبت فيها، هي مقدمة لجامعة إيرلندية، مقدمة لجامعة في إيرلندا، يعني هو متخصص في الفلك، فيثبت فيها يعني إمكانية رؤية الهلال قبل ولادته. يعني يقول أصلا الذي يرى ليس هو حقيقة الهلال، وإنما انعكاس ضوئه في الأفق، وأنه يعني لا مانع من رؤية الهلال حتى قبل ولادته بساعات، يمكن أن يرى الهلال فضلا عن أنه يعني بعد ولادته، يقول حتى قبل ولادته. وأن هذا الشيء يعني أثبته أيضا بعض الفلكيين الغربيين. فإذا إذا يعني شهد شهود المسلمون برؤية الهلال، وكان الهلال مثلا مر على ولادته 5 ساعات ولا 6 ساعات، لا يمكن أن نرد هذه الشهادة، ولا يمكن أن نقول إنها يعني مخالفة ليقين أو مخالفة له. فإذا يعني الخلاصة أنه يعني الذي عليه إجماع الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، وأن العبرة هي برؤية الهلال. مسألة أنه يكتفى برؤية واحد أو لابد من شاهدين، يعني عند الحنابلة أنه يكفي في هلال رمضان، في إثبات دخول رمضان يكفي فيه رؤية واحد، لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد واحد برؤية الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، لكن جمهور الفقهاء يشترطون شهادة شاهدين. نعم.